بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الأولى دراسات عليا تمهيدي ماجستير لكلية أصول الدين بأقسامها الأربعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ معكم اليوم محاضرة جديدة وهي عن The Importance of Jurisprudence، أهمية الفقه. وفي المحاضرة السابقة تحدثنا عن معنى الفقه، The meaning of what is meant by Islamic jurisprudence. تكلمنا أيضا عن الأحكام التي كان يأخذها المسلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، The ruling that the Muslim would have taken from the Prophet, peace be upon him. وتحدثنا أيضا عن لماذا ظهرت بعض الفتاوى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة لظهور بعض الفقهاء. اليوم نتكلم عن The importance of jurisprudence، يعني أهمية الفقه. ما هي أهمية الفقه في حياتنا وفي حياة المسلم بصفة خاصة؟ لكن قبل أن أبدأ في المحاضرة عليكم بمتابعة صفحة 25، وهي مجموعة من الكلمات الهامة، مثلا الكلمة الأولى mankind بمعنى الإنسان أو البشرية أو الإنسانية. حضرتك هات قلم وابتدي اكتب وترجم هذه الكلمات، يبقى mankind بمعنى البشرية. precision أو precision معناها دقة أو إحكام. precision هي الكلمة الثانية، precision دقة أو إحكام. secrets اللي هي الأسرار، secrets الأسرار. emphasize بمعنى يؤكد أو يعني يتأكد من، emphasize. Holy Scripture بمعنى الكتب المقدسة، Holy Scripture الكتب المقدسة. Path الطريق، طريق الهداية، Path. Purpose غرض أو هدف. Eternal pleasing بمعنى النعيم الأبدي، النعيم الأبدي. أوكي، الكلمة التي بعد ذلك هي disposition وهي معناه الفطرة. disposition man's divine disposition يعني معناها فطرة الإنسان أو الفطرة. disposition. necessitate بمعنى يوجب أو يلزم. necessitate. religious law اللي هي الشرائع الدينية، religious law الشرائع الدينية. throughout history بمعنى عبر أو التاريخ أو على مر التاريخ أو على مر الزمن. كلمة التي بعدها jurisprudence معناها الفقه، jurisprudence الفقه. discuss بمعنى يناقش. take us away a divine code الشرائع السماوية أو الشرائع الإلهية. divine code الكلمة التي بعدها take us away معنى يبعدنا عن، take us away يبعدنا أو يخلي سبيلنا عن. special qualities special كواليتيز بمعنى صفات خاصة أو سمات خاصة. العمود الثاني كلمة دي أو دايمنشن، دايمنشن اللي هي أبعاد، أبعاد بعد. سوشيال ريليشن اللي هي العلاقات الاجتماعية. وورشيب، وورشيب العبادة. بعد كده في كلمة بيزنس ديلز، بيزنس ديلز المعاملات التجارية، المعاملات التجارية. بعد كده كلمة بيرسونال افيرز، بيرسونال افيرز بمعنى الأحوال الشخصية أو الشؤون الشخصية، لكن هي الأحوال الشخصية أفضل. مارج الزواج، ديفورس الطلاق. انهيرتانس، انهيرتانس، انهيرتانس بمعنى المواريث أو الميراث. ان هير تنس، انهيرتنس. ادوكيت سبورت هي بمعنى النفقة المقبولة، يعني امر يقبل من الزوج مثلا للزوجة بعد الطلاق، اللي هي بيسموها النفقة. ادوكيت سبورت يعني مبلغ من المال ومقبول ويساعد على الحياة بالنسبة للزوجة المطلقة، بيسموها educate، educate support. family rights دي أحد حقوق الأسرة، family rights بمعنى حقوق الأسرة. legal matters أمور شرعية، legal matter أمور شرعية. forbidden the wrong معناها تحريم الخطأ، يعني تحريم الخطأ. charity بمعنى الإحسان، في جمعيات بيسموها charity اللي هي معنى بيسمى الإحسان أو الإحسان بمعنى أصح. punishment العقاب، punishment. easiness، easiness بمعنى اليسر أو السهولة. congress بمعنى التلاؤم أو التوافق أو الانسجام. congress، congruence، congruence. manage بمعنى يدير أو ينظم. تعالوا بنا في الصفحة التي بعدها، صفحة 26. هذه الكلمات أولا قبل التي قلتها أو شرحناها معا، عليك أن تحفظها إن شاء الله، وهي كلمات هامة جدا وتعينك على بعض المصطلحات أو بعض الكلمات التي قد تأتي إليك في الترجمة منفصلة، زي مثلا اكتب لك ما معنى كلمة البشرية، او give the او translate into English مثلا، اقول لك البشرية او الانسانية، فانت هتكتب لي مثلا mankind، او اقول لك mankind يبقى تكتب لي بالعربي، وهكذا. تعالوا بنا الى صفحة 26، وهو موضوع الدرس اللي هو the importance of jurisprudence. في المقطع الاول يتحدث عن the needs of man in his worldly life. ده أمر مهم جدا. the needs يعني احتياجات of man أو احتياجات الإنسان in his worldly life في حياته الدنيوية. ماذا يحتاج الإنسان في حياته الدنيوية؟ الإجابة man needs، يحتاج إلى، الإنسان يحتاج إلى order أو to find the order، أن يجد النظام that leads him، الذي يؤدي به to، أو هنا his eternal purpose أو his eternal breathing in the A in the next life، يؤدي به إلى النعيم الأبدي في حياته الآخرة. ودعنا نقرأ هذه الفقرة معا. إذا الفقرة الأولى الملخص فيها هو ما هي what are the needs of man in his worldly life، ما معنى أو هنا ما هي احتياجات الإنسان في حياته الدنيوية. يبقى man needs بيحتاج إيه بقى؟ needs order، يحتاج إلى نظام، أو to find the path، أن يجد الطريق that leads him، الذي يؤدي به to his purpose، إلى غرضه، which is، وهو the eternal breathing of the next life، النعيم الأبدي في الحياة الآخرة. لنقرأ هذه الفقرة معا وهي مترجمة. طبعا الله المايتي، الله العلي القدير، أو the creator of mankind، الله هو الذي خلق الإنسان، and the whole world، and the world، والعالم، with all its precision and secret، الذي خلق الإنسان أو خلق البشرية والعالم ككل بكل دقة وإحكام. وبعدين في بعد كده الفقرة الثانية emphasize in the Holy Scripture، وقد تأكد ذلك أو الكتب المقدسة أكدت that man needs order، أن الإنسان يحتاج إلى نظام in his worldly life، في حياته الدنيوية in his worldly life، and he needs، ويحتاج إلى to find the path، أن يجد الطريق that leads him to his purpose، الذي يؤدي به إلى غرضه المنشود، which is، والذي هو the eternal breathing، النعيم الأبدي in the next life. إذن الفقرة الأولى كل حديثها أو كل مضمونها what are the needs، ما هي احتياجات الإنسان in his worldly life، ما هي احتياجات الإنسان في حياته الدنيوية. أمر طبيعي جدا وشيء مهم جدا إن الإنسان بطبعه أو بالسليقة بتاعته أو بفطرته لابد أن يجد إلى طريق، أي هذا الطريق يؤدي به إلى غرضه المنشود، وهو الحياة، قصدي هو النعيم الأبدي في الحياة الآخرة. ثم ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي السبب في ذلك. إيه السبب؟ What is the reason؟ ما هو السبب؟ That man find أو try to find، يحاول أن يجد the path، الطريق that leads him to his worldly life، الذي يؤدي به إلى حياة، إلى إيه؟ الذي يؤدي به إلى أن his eternal، هنا eternal breathing in the next life. يبقى إذن الذي يحتم عليه بقى اللي هي man's divine disposition. خلي بالك من دي مهمة جدا، فطرة الإنسان أو سليقة الإنسان هي التي تحتم عليه، which necessitates him to follow religion and religious law. سبحان الله، الإنسان يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الإنسان بفطرته يبحث عن الطريق الصحيح الذي يؤدي به. إذا لما نقول كده what is the reason that man need to find his position، يبقى man try to، دقيقة معذرة وسأواصل معكم بعد دقيقة. إذن عدت إليكم. إذن في الفقرة الثانية بيتكلم عن the man's divine disposition necessitates him to follow religion and religious law. هذا الأمر مهم جدا، بمعنى أن فطرة الإنسان هي التي تحتم عليه أن يتبع to follow religion and religious law. The reason of that، والسبب في ذلك، إيه السبب اللي بيخلي الفطرة إن الإنسان يعني بفطرته يجد أو يحاول أن يبحث عن الطريق الذي يؤدي به إلى his purpose in the next life؟ السبب في ذلك the man ما أو man's divine disposition، فطرة الإنسان. والسبب في هذا إن the reason for this is that man as shown in his nature، يعني الإنسان كما هو واضح بطبيعته، and throughout history، وعبر التاريخ، unable to understand what is good and what is bad for him in every situation. والسبب في ذلك هو أن الإنسان بفطرته أو بطبيعته أو عبر التاريخ لا يستطيع أن يفهم، أو unable to understand. يعني إحنا بنقول هنا المانز divine disposition، فطرة الإنسان مالها necessitate him، تحتم عليه to find أن يجد the path، الطريق that leads him، الذي يؤدي به to his purpose، إلى غرضه which is the eternal bleeding، وهو النعيم الأبدي in the next life. This divine disposition، هذه الفطرة necessitate him، بتحتم عليه، تحتم على الإنسان to follow religion and religious law، أن يتبع الدين أو الشرائع الدينية. لماذا؟ ليه؟ لأن through history أو throughout history، عبر التاريخ، the man أو man، إذا حبيت تسمي man أو the man، الإنسان أو الإنسان cannot أو could أو couldn't understand، مش ما بيقدرش يفهم أو يعني يتفهم what is good and what is bad for him، ما هو الصواب وما هو الشر بالنسبة له in every situation. أوكي، يبقى عندنا أمرين مهمين جدا. أول أمر الفقرتين السابقتين تكلم على what are the needs of man in his worldly life، ما هي احتياجات الإنسان في حياته الدنيوية، وقلنا إن all the holy scripture، كل الكتب المقدسة emphasize، أكدت that man، أن الإنسان needs to find the path، يعني يحتاج أن يجد الطريق that lead him، الذي يؤدي به to his purpose، إلى غرضه which is the eternal pleasing، وهو النعيم الأبدي. أما الفقرة الثانية المانز ديفاين، بطبع بقى الانسان وبخليقه الانسان، مانز ديفاين ديسبوزيشن نيسيسيت هيم، بتحتم عليه تو فولو ريليجن اند ريليجيوس لو، ان يتبع الدين والشرائع الايه الدينيه. واي، لماذا؟ الزمان، لان الانسان از انيبل، غير قادر تو اندرستاند، لا يستطيع ان يفهم او يعرف what is good and what is bad for him in every situation، ما هو الصواب وما هو الخطأ في كل إيه؟ في كل موقفه أو حياته. لما نقرأ مع بعض هذه الفترة صفحة 26، man's divine disposition، بين قوسين مكتوب فطرة، necessitate him، توجب عليه، تحتم عليه، to follow religion and religious law، أن يتبع الدين والشرائع الدينية. The reason for this is that man as shown. والسبب في ذلك, the reason for this is that man, أن الإنسان, as shown in his nature, كما هو واضح في طبيعته, and throughout history, وعبر الزمن أو التاريخ, is unable, الإنسان غير قادر, to understand what is good, لا يستطيع أن يفهم ما هو الصواب أو ما هو الخير, what is bad وما هو الشر for him in every situation. أعزائي الطلاب والطالبات, أرجو فهم هذا الموضوع وهو سهل جدا. الفقرة الأولى كما تحدثنا سيأتي عليها سؤال والإجابة عليه, والفقرة الثانية هو عليها سؤال والإجابة عليه أيضا, ثم ننتقل إلى الفقرة الثالثة وهي ما هو موضوع الفقه الإسلامي. What is the core, ما هو موضوع الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي discuss, بيناقش divine code, الشرائع السماوية, وبعدين بس مش كده وبس, the teaches us, بيعلمنا أو يعلمنا religious law, الشرائع الدينية. This religious law, هذه الشرائع الدينية, which give order to our worldly life, الذي تعطينا النظام في حياتنا الدنيوية, which give us benefit, وتعطينا الفائدة أو الصواب أو الخير, which take us away, والتي تبعدنا from corruption, عن الفساد, and show us, وتوضح لنا the path, الطريق, that leads man to his purpose, الذي يؤدي بالإنسان إلى غرضه المنشود. إذن الفقرة الثالثة بسيطة جدا, موضوع الفقه الإسلامي هو discuss, مناقشة جميع الشرائع السماوية, اليهودية والنصرانية والإسلام, وهناك الفقه المقارن, وهناك الفقه المقارن. فيقول جالس بريدنس, which discuss the divine code, الذي يناقش الشرائع الدينية أو الشرائع السماوية, teaches us, يعلمنا religion law, الشرائع الدينية, which give us, والتي تعطينا order, نظام, in our worldly life, في حياتنا الدنيوية, which give us, تعطينا benefit, الفائدة أو الخلاصة, which take us away, والتي تبعدنا from corruption, عن الفساد, and show us the path, وتوضح لنا وتبين لنا الطريق, that leads man to his purpose, الذي يؤدي أو هنا يقود الإنسان إلى غرضه المنشود. يبقى إذن نحن الآن بصدد ثلاثة أسئلة. السؤال الأول وهو what are the needs of man in his worldly life, ما هي احتياجات الإنسان في حياته الدنيوية. الإجابة هتبقى مضمونها كده, to find the path that leads him, أن يجد الطريق الذي يؤدي به to his purpose, إلى غرضه, which is the eternal blessing, وهو النعيم الأبدي, in the next life, في الحياة الأخيرة إن شاء الله. أما الجزء الثاني أو الفقرة الثانية تتكلم على man's divine disposition, الخليقة السليقة أو الفطرة التي جبل عليها الإنسان من عند الله سبحانه وتعالى, necessitate him, بتفرض عليه, تحتم عليه, to follow religion, أن يتبع الدين, and the religious law, والأحكام الدينية. أوكي؟ ليه بقى؟ Because man, لأن الإنسان throughout history, عبر التاريخ, أو by his nature, بطبيعته, is unable, غير قادر, to understand, على أن يفهم أو يتفهم what is good, ما هو الخير, and what is bad, وما هو الشر, for him, بالنسبة له, in every situation. إذن هنا مهمة أن هذه الفطرة أو السليقة التي جبل عليها الإنسان من عند الله سبحانه وتعالى، بتحتم عليه لازم يدور أو يشوف أين الطريق الصحيح حتى يهتدي إليه. أوكي. الموضوع الثالث أو الفقرة الثالثة بتتكلم على ما هو موضوع الفقه. What is the core؟ كلمة كور يعني موضوع، أو ما هو محتوى الفقه. What is the core of jurisprudence؟ The core of jurisprudence، موضوع الفقه، هو بيعمل discuss the divine code، يناقش الشرائع السماوية كلها ويقارن بينها منذ أن نزلت على الأنبياء والرسل. Discuss the divine code teaches us، وبعدين بيعلمنا. إذا الفقه بتيتشز أس ريليجن اند ريليجيوس لو، يعلمنا الدين والشرائع الدينيه اللي مالها، which give us order، التي تعطينا النظام in our worldly life، في حياتنا الدنيويه. كمان حاجه which give us benefit، وتعطينا الفائده، which give us او which take us away، والتي تبعدنا عن from corruption، عن الفساد، and show us the path، وتوضح لنا الطريق، that leads man to his purpose، الذي يقود الإنسان أو يؤدي الإنسان إلى غرضه المنشود. ويتبقى لدينا الفقرة الأخيرة، وهي the special qualities of jurisprudence. The special qualities of jurisprudence معناها السمات الخاصة للفقه الإسلامي، بمعنى عليك أن تمسك القلم وتضع خط تحت السطور التي سأقول لك عليها. أن الكلام طبعا كتير، لكن أنت لو أجملت أو في إيجاز تحدثت عن the special qualities of jurisprudence، السمات الخاصة للفقه، وقلت هنا انكلوسيفنس تاني، انكلوسيفنس اجين، انكلوسيفنس معناها الشمولية. معنى الشمولية، لو انت ذكرت لي وقلت لي الشمولية وما شرحتش، اوكي. يعني لو جالك سؤال what are the special qualities of jurisprudence، ما هي السمات الخاصة للفقه الإسلامي، هتقول لي أول سمة، أول خاصية هي انكلاسيفنس، وهي الشمولية. بمعنى هتقول بقى هنا، هتحط underline، خط تحت، it includes، الشمولية تتضمن everything needed، كل شيء يحتاجه الإنسان to manage and give order to man's life in every aspect of his and a and dimension. لو انت كتبت لي it include، انها تتضمن او تشتمل على everything needs، يحتاج الانسان to manage، لكي يدير ويدبر، and give order to man's life، ويعطي النظام لحياة الانسان. اما يبقى عندي احد سمات أو خصائص الفقه الإسلامي انكلاسيفنس، الشمولية. لو كتبت السطرين اللي قلت لك عليهم دول ما فيش مشكلة، يبقى تمام. إذا لم تكتبهم أوكي، يعني يكفي أن تذكر فقط سمات الفقه الإسلامي، لكن أنا مش هقول لك اشرح لي ما معنى الشمولية، لا. أما السمة الثانية، وهي كلمة ايزينس أو السهولة أو اليسر، يعني السهولة أو اليسر. الفقه ميسر والدين يسر لا عسر. فلو قلنا there is no divine law، لا توجد أي شريعة إسلامية أو شريعة دينية that puts المكلف in extreme difficulty، لا توجد أي شريعة سماوية سواء إذا كانت من اليهودية أو النصرانية أو في الإسلام تضع المكلف في صعوبة بالغة، أبدا أبدا. يبقى بنقول هنا there is no، لو انت كتبت كده على الايزنس there is no divine law، لا توجد شريعة سماوية او شريعة دينية that put المكلف تضع المكلف in extreme difficulty في صعوبة بالغة. بنجد بقى بعدها كلمة congruence معناها التلاؤم والتواقف والتوافق with man nature، لتتلائم أو تلائم أو تناسب طبيعة الإنسان فقط. أوكي، آخر حاجة دي طبعا دي كانت في صفحة 27 اللي هي خصائص الفقه الإسلامي، ثم في آخر صفحة صفحة 28 آخر حاجة بالانس اللي هو التوازن. التوازن يعني لا يبقى كده أو كده. فنقول بقى في التوازن إزاي؟ there is no excessiveness in jurisprudence. there is no ex يعني لو أنت شلت الكلمة دي وقلت there is no يعني difficulty، لا توجد صعوبة أحسن لك in jurisprudence. فكلمة excessiveness يعني بمعنى المبالغة أو شيء مغالى فيه. excessiveness انت لو قلت كلمة there is no difficulty in jurisprudence، لا توجد صعوبة في الفقه الإسلامي. إذا تكلمنا يعني أعزائي وبناتي وأبنائي عن هذه المحاضرة، وكانت تشتمل على أولا ما هي احتياجات الإنسان، what are the needs of man in his worldly life، وتكلمنا على ماذا تحت what does the divine code necessitate man أو تحتم على الإنسان، ثم تكلمنا على the core of Islamic jurisprudence موضوع الفقه الإسلامي، ثم تحدثنا عن اللي هي سمات أو خصائص الفقه الإسلامي، وهي احنا قلنا inclusiveness الشمولية، easiness السهولة أو اليسر، ثم تكلمنا على البالانس اللي هو الايه التوازن. هناك بقى في صفحة 28 أربع أسئلة هامين جدا. السؤال الأول what are the needs of man in his worldly life، عليك بقى يعني ده تلخيص لكل ما قلناه. what are the needs of man in his worldly life، ما هي احتياجات الإنسان في حياته الدنيوية. The man needs order in his worldly life، يحتاج الإنسان في حياته الدنيوية. And he needs to find، ويحتاج إلى to find the path، أن يجد الطريق that leads him، يؤدي به to his purpose، إلى غرضه، which is the eternal pleasing، وهو النعيم الأبدي of the next life. أما السؤال الثاني فهو what does the man divine disposition فطرة necessitate him، يعني بماذا تحتم فطرة الإنسان عليه. man's divine disposition الإجابة اللي هي الفطرة، فطرة الإنسان necessitate him تحتم عليه to follow religion and religious law، تحتم عليه أن يتبع الشرائع الدينية أو الدين، لأنه طبعا في غاية الأهمية بالنسبة له. السؤال الثالث وهو what is the importance of jurisprudence، ما هي أهمية الفقه. الفقه بيعمل ايه؟ discuss، يبقى Islamic او the importance of jurisprudence discuss the divine code، يناقش الشرائع السماوية. teaches us religious law، يعلمنا الشرائع الدينية اللي مالها، which give us والتي تعطينا order in our worldly life في حياتنا الدنيوية، which give us benefit تعطينا الفائدة، which take us away والتي تبعدنا from corruption عن الفساد، and show us the path وتوضح لنا الطريق that leads man to his purpose الذي يؤدي بالإنسان إلى غرضه المنشود. أما السؤال الرابع وهو what are the special qualities of jurisprudence، ما هي السمات الخاصة للفقه الإسلامي أو للفقه. as a special qualities or inclusiveness الشمولية، easiness السهولة، congruence اللي هي معنى التلاؤم أو التواكب، with man nature مع طبيعة الإنسان، and balance ثم التوازن. السؤال الأخير وهو كان المفروض يكون قبل ذلك، لكن هنا السؤال ده what is the core of jurisprudence، ما هو موضوع الفقه. the core of jurisprudence is to enable، هو يمكن us أو يمكننا to understand and نفهم what is good and what is bad in every situation. وهنا تنتهي هذه المحاضرة، وأشكركم جدا، وأي تعليق وأي سؤال أنا تحت أمركم اللي تطلبوه أنا معاكم. ولكن إن شاء الله بإذن الله لو حفظتم هذه الأسئلة بترجمتها، وإن شاء الله ممكن يعني في بداية المحاضرة بعد ذلك ممكن أشرح أو أعمل مراجعة على هذه الأسئلة مرة ثانية حتى تستطيعوا أن تستوعبوا هذه المحاضرة. شكرا جزيلا and thank you very much for your listening. Thank you very much.